السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم، وإلى الوحدة السادسة من مادة تاريخ الأردن لمنهاج 2008 الفصل الثاني. رح نتكلم اليوم زي ما صار في الوحدة الخامسة اللي كانت تتكلم عن الحياة الاقتصادية بشكل عام، تأسيس الإمارة لغاية الفترة الزمنية اللي احنا عايشين فيها في الوقت الحالي. اليوم الوحدة تاعت الوحدة السادسة بتتكلم عن الحياة الاجتماعية، عن مكونات المجتمع الأردني في منذ تأسيس الإمارة إلى الوقت الحالي، عن الأرياف، سكان الأرياف، عن البادية وسكانها، عن الحضر اللي هم المدن وسكانها، وكيف الطبقات تغيرت وكيف صارت الاختلافات، وكيف الأمور، يعني كيف الظروف اللي بتأتي تساعد أمرات على التطور الاجتماعي. وبشكل عام راح نتكلم عن كل ما يتعلق في موضوع الحياة، إيش الحياة الاجتماعية إن شاء الله تعالى. في البداية الدرس الأول راح يكون عندك الحياة الاجتماعية في الأردن بين عامين 21 و 1950. بس في ملاحظة بسيطة هيك بالنسبة للي بيحكوا على موضوع التاريخ الأردن بالنسبة لموضوع الشرح اللي بيتم، يعني مادة بالأول بالآخر مش فيها شروحات كثير. المادة تقريبا مادة جامدة، بمعنى عشان تفهم علي شو بدي أحكي لك إياه، المادة فيها النقاط تاعتها واضحة، فهي عبارة عن مادة حفظ لا أكثر ولا أقل. مادة بدك تفهم بعض الأمور فيها، تفهم بعض المصطلحات، تربط ما بين الأحداث التاريخية اللي موجودة فيها بالإضافة للأفكار العامة اللي بتكون يعني، أو الأحداث التاريخية بالتاريخ بالحدث اللي حدث فيه، في مجموعة تفاصيل بتضطر إنك تحفظ فيها. فلاج هذا الموضوع إحنا بنضطر أمرات إنه نعمل عملية سرد يعني في موضوع الشرح، لأنه يعني تعرف إلى تطور الحياة الاجتماعية في الأردن بين عامي 21 و 1950 إيش بدك تشرحها، فمفيش فيها نقاط للشرح. وتأكد تماما إنه الدوسية الموجودة أمامك هي دوسية البركة، إن شاء الله تعالى ما رح يكون فيها أي نقص بأي شكل من الأشكال من المنهاج الموجود، مغطية الدرس بالكامل من بدايته إلى نهايته، وإذا لاحظت أنه في أي نقص عليها برضو خبرني. طيب، بماذا اتسم المجتمع الأردني منذ بداية تأسيس الدولة اللي هو عام 1921 ميلادي؟ شو اتسم؟ اتسم المجتمع الأردني في بداية تأسيس الدولة بالطابع القبلي وسيادة العادات والتقاليد والأعراف العشائرية الموروثة، لأن المجتمع كان مجتمع قبلي تقريبا، مجتمع عشائري، مجتمع مبني على العائلة، مبني على المشيخة، مبني على احترام الشيخ أو الشيخ العشيرة، وكان امتداد لما كان عليه في العهد العثماني، وهذا الأصل اللي كان في العهد العثماني إذا بتذكر لما حكينا عن الدولة العثمانية. وغالبيتهم من الحضر من سكان القصبات والقرى، بينما انتشر قسم كبير من السكان في البادية الأردنية. إذا شوف يعني المجتمع الأردني كيف اتسم من بداية التأسيس، مجتمع بحكم والعادات والتقاليد والأعراف، بحكم أنه مجتمع الطابع تاعه قبلي، لأنه امتداد لمين؟ للدولة، أو الامتداد للعهد العثماني اللي كان موجود، وأغلب ساكنية سكانه من الحضر لما سكان القصبات والقرى، وانتشر قسم كبير جدا في البادية الأردنية. فئات المجتمع الأردني في عهد الإمارة، كم بلغ عدد سكان الأردن في تأسيس الإمارة ومن الأعمال التي كانوا يمارسونها؟ بلغ عدد سكان الأردن في تأسيس الإمارة 300,000 نسمة، 300,000 نسمة. شغلهم الأساسي إذا بتذكر لما كنا نحكي عن النواحي الاقتصادية، زراعة، وبالإضافة لإيش؟ تربية الماشية، هذا الشغل الأساسي تاعهم. طيب، فئات اللي تكون منها المجتمع، سكان القرى اللي هم الفلاحين الذين ينتظمون في عشائر وقبائل مختلفة وفي أسر ممتدة غالبا غاب عنها التفاوت الطبقي، سكان القصبات، إذا بتذكر موضوع القصبات اللي كنا حكينا عنه برضو في الفصل الأول، بيحكي لك لم يشهد الأردن عند قيام الدولة مدنا عربية إسلامية على غرار ما كان موجود في الأقطار العربية المجاورة، إنما وجدت قصبات اللي هي أصغر من المدينة. بعدها مستقبل شو صار فيها؟ تطورت إلى مدن حديثة مثل إربد وعجلون والرمثة والمفرق والجرش والسلط وعمان ومأدبة والكرك والطفيلة ومعان. إذا لاحظ هي ما كانت في عندها مدن، يعني مجرد أنها صار الاستقلال أو مجرد أنها تم نشأة الدولة ما كان في عندي مباشرة مدن، كان عندي قصبات، ولكن مع الوقت هاي القصبات تحولت إلى إيش؟ إلى مدن. طبعا هي يعني بالوقت الحالي تسمى محافظة عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية. طيب، هاي القصبات شو كانت تمثل؟ كانت هاي القصبات تمثل مراكز إدارية تشمل النشاط السياسي والديني والتعليم والقضائي، كانت تضم فئات من الحرفيين والتجار وكبار موظفين الدولة مدنيين وعسكريين، تضم المرافق العامة ودور العبادة من مساجد وكنائس، كان النظام العشائري والتنظيم الاجتماعي السائد في القصبات والقرى والبادية، لأنه أساسا زي ما حكينا في بداية الدرس هو كان غالبية الحكم تاع النظام الاجتماعي أو الشريحة العظمى من المجتمع كان يخضع لهذا النظام. كان معظم القصبات مقسمة إلى حارات أو أحياء تقطنها عائلات أو عشائر مختلفة. طيب، كم فئة انقسمت هذه القصبات؟ كان انقسامها إلى فئتين، الملاك والحرفيين. فئة كبار الملاكين والتجار والموظفين المدنيين والعسكريين، والفئة الثانية الحرفيين وأصحاب المحلات الصغيرة والعمال المهرة، وهؤلاء كانوا يشكلوا غالبية سكان القصبات. إذن الحرفيين هم الأغلب في سكان القصبات. طيب، ضمت القصبات الشركس والشيشان طبعا، وهم من طبقات المجتمع المهمة الموجودة عندنا في المجتمع الأردني، الشركس والشيشان. طيب، الشركس والشيشان من وين جاءوا؟ بدأت هجرتهم إلى بلاد القوقاز إلى الأراضي العثمانية مع نهاية القرن 19. السبب، خذها قاعدة، ما في إنسان بترك أرضه وبهرب إلا بهرب من الظلم، أو ما في إنسان بترك أرضه وبلجأ إلى أرض أخرى إلا لجوءا من للعدل، لجوءا للأمان، لجوء للطمأنينة. الإنسان ما في، مش بالسهولة الإنسان يقتلع من أرضه ويطلع إلا ما يكون شاف الفضائع، شاف يعني أمور خارج إطار العقل البشري إنه الإنسان يستوعبها. وللعلم، أكبر خطأ أنت ممكن تقيسه على نفسك في هذا الموضوع، أني أنا أجي أقيس إنسان تعرض إلى مجموعة من المصائب ومجموعة من الحروب ومجموعة من الدماء ومجموعة من التقتيل ومجموعة من الاغتصابات ومجموعة أجي أقيس عليه بنظرة مجرد وأنا قاعد في بيتي ومطمئن ومستأمن والأمان حالل علي في بيتي ومنزلي إنه هذا الإنسان هرب، أقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. هذا ابتلاءات تعرضت لها كثير من الشعوب، تعرضت لها كثير من فئات البشر، والحمد لله رب العالمين، وربنا يديم علينا النعم ويبعد عنا هاي الفتن ويبعد عنا هاي الابتلاءات، وربنا عز وجل يعني يأخذ بيد إخواننا في الحالية في وقت في غزة. اللي بيجي بيحكي لك إنه والله كيف بدي يتركوا غزة ويطلعوا، يعني بالأول والآخر شو تتوقع؟ عبارة عن تقتيل ودمار بشكل لا يوصف، آلة حرب جنونية، أو مش آلة حرب، هاي آلة قتل جنونية بشكل ما في أي إنسان عنده عقل طبيعي أو عنده شوية تفكير مشاعري بشرية بيأمن إنه هذا البشر اللي بيقتلوا. يعني لما أجي أنا أقيس إنه والله أنا ليش الناس تترك بلادها وتهرب، تأكد تماما ما في إنسان بترك بيته وبترك أرضه وبترك رزقه وعياله وبترك حتى يعني إلا إن إذا كان مضطر واصل لمرحلة إنه مستحيل يستطيع إنه يعيش في هذا الموضوع. لأجل هذا الموضوع خلي مقياسنا دائما بنظرة فيها نوع من الرحمة للناس، ودائما التمس لأخيك عذرا بالأول وبالآخر، ما تيجي ترمي التهم جزافا على الناس إنه والله الناس خانت وناس هربت وناس تركت وناس جبناء وناس ما قاوموا وما حرروا وما ما ما إلى آخره وما قاوموا محتل. مش معنى هذا الكلام إن أنا أفضلهم بلاد المسلمين يحتلوها، مش هذا الكلام، مش هذا المقصد. أنا بحكي في حالة إذا إنسان وصل لمرحلة مش قادر يستطيع إنه يظل في نفس المكان اللي هو فيه بسبب إيش؟ آلة القتل اللي نتكلم عليها. طيب، نرجع لموضوعنا، قصة عشق لا تنتهي أنا والشاشة. قصبات زي ما حكينا ضمت الشركس والشيشان اللي كانوا عايشين أساسا في بلاد القوقاز اللي يعني في جهة روسيا، بسبب إعقاب الإضطهاد تعرضوا له من روسيا القيصرية اللي هم القياصرة اللي كانوا يحكم روسيا هذا قبل الحرب العالمية الثانية. عملوا في الزراعة وبعض الحرف اليدوية، هي طبيعة أعمالهم، هي بالنسبة للشركس والشيشان. تأسيس الجيش الأردن تحت قبيل دفاع عن وطنهم الجديد اللي هي الأردن، ولا يزال الحرس الشركسي في الديوان الملكي العامل جزء أساسي من الحراسات الملكية، واستقر في كل من عمان ووادي السير وجرش ونعور والزرقاء والسخنة والصيفة وصوالح، وأصبحوا جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الأردني، وهم يعني إخواننا وما شاء الله عنهم وأفاضل. فهم فعليا تعمقوا في الجيش ودخلوا يعني وصار يعني وعندهم ولاء يشكروا عليه بصراحة للأردن. طيب، ضمت القصبات الأردنية أيضا أعداد من الأشقاء السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والحجازيين والمغاربة الذين قدموا إلى الأردن قبل تأسيس الإمارة وبعده للعمل بالتجارة والحرف المتنوعة والوظائف الإدارية في المؤسسات الدولة. طبعا تعرف تذكر كنا حكينا انه في كثير من الدول الشقيقه من اعضاء الدول الشقيقه جاءت واستقرت في الاردن، وحتى للعلم اول رئيس وزراء اساسا اردني اللي هو رشيد طلع اساسا ما كان اردني الجنسيه، كان سوري. فهاي هي وجهه نظر الهاشميين اللي كانت من بدايه انطلاق الثوره العربيه الكبرى، انه انا بهمني العرب وما بهمنيش ليش الجواز. طيب تعال اسال سكان ايش سكان الباديه، المهنه اللي كانوا يمارسونها سكان الباديه ولو كم فئه قسمت سكان الباديه؟ طبعا تربيه الابل والاغنام والماعز، والتنظيم التقسيم تاعتهم في تنظيم قبلي عشائري، وكانوا يتألفون من ايش؟ من فئتين، مربي الابل ومربي الاغنام. مربي الابل يعيشوا في قلب الباديه الاردنيه ضمن مناطق ومراعي محدده قد يشتركون بها مع القبائل الاخرى، ولكن السطوه دائما بتكون امين للقبيله الكبيره اللي هي تتمتع في القوه الاكثر على القبائل الصغيره، فلم تخلو حياه الباديه من عادات الغزو والنزاع على المراعي ومصادر المياه وغيرها. مربي الاغنام يعيشون في المناطق الزراعيه وينتقلون، والأودية طبعا هاي مش الأبدية، هاي الأودية، باب التصحيح المعلومة جل من لا يسهو. الذين يعيشون في المناطق الزراعية والأودية ويتنقلون بينهما. طيب تعال اسأل على التغير الاجتماعي في عهد الإمارة. لما صارت عندنا الإمارة وتم تأسيسها صار في تغير في العادات الاجتماعية، في الحياة الاجتماعية، في طبقات المجتمع؟ طبعا شيء أكيد. شهد المجتمع الأردني في عهد الإمارة تغير ملموسا في الحياة الاجتماعية، حيث عدد السكان والمعيشة والتفكير والعلاقات الاجتماعية، هاي اللي حدث عليها التغيير، من حيث عدد السكان ومن حيث أنماط المعيشة، من ناحية التفكير ومن ناحية العلاقات إيش الاجتماعية. طيب شوف كيف حدث التغيير الاجتماعي في عهد الإمارة. على الرغم من أن السمة العامة لسكان الأردن كانت الطابع الريفي إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، كانت الهجرة من القرية إلى المدينة محدودة جدا في عهد الإمارة، إلا أن عدد سكان المدن أخذ بازدياد بصورة ملحوظة. شو الفكرة؟ هجرة من البادية ما صارت، هجرة من الأرياف ما صارت، ولكن في عندي هون صار في عندي زيادة ملحوظة. زيادة ملحوظة وين؟ في إيش؟ في عدد سكان المدن. طب هاي من وين جاءت أو كيف جاءت؟ شوف كيف اللي صار عندك. النقطة الأولى، تضاعف عدد سكان عمان العاصمة، ودائما خذها قاعدة، المدينة اللي أكثر كثافة في السكان عادة بالوضع الطبيعي بتكون إيش؟ العاصمة، لأن العاصمة بالأول والآخر هي بتكون مركز إدارة الدولة، أو هي الوجهة الأولى للمستثمر، أو الوجهة الأولى لأي تطور بده يحدث في داخل الدولة. فدائما بتلاقي في كثافة سكان دائما في العاصمة، بغض النظر كان في الأردن أو بغير الأردن، بتكون أكثر. طيب تضاعف عدد سكان العاصمة بصورة كبيرة بسبب إيش؟ انتقال العمال والموظفين من وين؟ من القرى إليه، وانتقال المهاجرين من الأقطار العربية المجاورة للعمل فيها. اثنين، أصبحت الزرقاء مقرًا لمعسكرات الجيش وتحولت تدريجيًا إلى مدينة حديثة. ثلاث، المفرق وهي المدينة الواقعة على مفترق الطرق بين العراق وسوريا وفلسطين، مروراً من سكة الحديد الحجاز وأنابيب شركة النفط العراقية المتجهة لحيفا، فقد نمت وازداد عدد سكانها. شو سبب الزيادة؟ لاحظ شوف عدد الزيادة اللي صار في العاصمة، شو حكينا؟ إنه انتقل إليها الموظفين الدولة، وانتقل إليها برضو إيش الناس اللي أجت من الأقطار الدول العربية. طب الزرقاء كيف تضاعف عدد سكانها؟ بسبب أنها أصبحت المقر الرئيسي لمين؟ للجيش. طب المفرق كيف استقرت؟ كيف زادت؟ بسبب شوف أول شيء موقعها ما بين العراق وسوريا وفلسطين، اثنين مرور سكة حديد الحجاز فيها، ثلاث مرور أنابيب شركة النفط العراق المتجهة إلى حيفا، هاي كلها أدت إلى زيادة ونمو في عدد إيش؟ في عدد سكان مدينة المفرق. طيب تعال اسأل على النقطة اللي هي استقرار القبائل البدوية. وانت بتعرف احنا في طبيعة الحياة البدو او البدو هم اساسا اسمهم البدو الرحل، يعني بمعنى ثاني اللي بيرتحلوا من مكان الى مكان على هوا ما بيحتاج المرعى او وجود المرعى، وهوا ايش؟ هوا المياه. فلما اجي احكي لك استقرار، هذا اللي بيبني المدن، هذا اللي بيبني ايش؟ بيبني المدن. عملية الترحال الدائم من مكان الى مكان من مكان الى مكان بيلغي موضوع الاستقرار، ولما يلغي موضوع الاستقرار معناه ما اساسا ما في لبنة أساسية ممكن أعملها في المجتمع. طب لأجل هذا الموضوع لازم أنا القبائل البدوية شو أعمل فيها؟ خليها تستقر. شوف ما الإجراءات التي شرعت الحكومة بالقيام بها منذ تأسيس الإمارة؟ شرعت الحكومات الأردنية منذ تأسيس الإمارة بتوطين الأمن في القرى والمدن والبادية عن طريق إحلال السلم بين القبائل ومنعها من الغزو، هي هاي اللي كانت تعمل مشاكل ما بينهم، صد الغزوات القادمة من الخارج، تأسيس نيابة العشائر لمتابعة شؤونهم وقضاياهم. يعني لاحظ كانه عملوا لهم دولة مصغرة لهم، كانها ايش؟ دولة مصغرة نيابة للعشائر. طيب هاي شو وظيفتها؟ متابعة شؤون العشائر وقضايا العشائر وتنظيم المحاكم خاصة لهم، العمل على تحسين احوال البدو ودمجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. هاي بالنسبة لموضوع البدو. طيب هاي الامور، الجيش هل كان له دور في تحقيقها؟ نعم، قام الجيش العربي الاردني بدور حاسم في ذلك عن طريق انشاء قوة البادية، هيا وحرس البادية لغاية اليوم ما زال موجود، وتشييد المخافر على أطراف البادية، وافتتاح المدارس والرعاية الصحية، ونتيجة ذلك تراجع عدد سكان البادية واستقروا في المدن، في مدن الإمارة وقراها. فطلعوا من الصحراء، من الصحاري هاي، وصار يسكنوا في وين؟ في القرى اللي تم تأسيسها عن طريق الجيش. فلاحظ إيش عمل؟ عمل مخافر، وعمل برضو يعني أنشأها أو يعني فتح القوة تاعت المخافر اللي بدها يعني تستند إلها القوة العسكرية اللي هي قوة البادية في أطراف البادية، فتح مدارس وعمل بيش مراكز للرعاية الصحية. لأجل هذا الموضوع تناقص عدد السكان الموجودين في الصحاري إلى المدن اللي تم تأسيسها. طيب تعال نسأل على الرعاية الصحية، هل اهتم القطاع الصحي؟ تم الاهتمام فيه ولا والله كان برضو متروك؟ طبعا، ولكن شوف يعني هو مش انه كان متروك، ولكن احنا بنحكي فترة زمنية في بداية القرن العشرين، فعملية التطور أساسا حتى في أوروبا كانت لغاية الآن لسه مش ماشية بالشكل المتسارع اللي احنا فيه. بدأ الاهتمام بالرعاية الصحية للسكان في بداية العهد الإمارة، فتأسست دائرة الصحة طيب ما المستشفيات التي كانت موجودة في بداية العهد الإمارة؟ عندك المستشفى الحكومي والمستشفى الإيطالي في عمان، مستشفى الإنجليزي في السلط، مستشفى إربد الحكومي، ثلاث مستشفيات رئيسيات. افتتح أول صيدلية في عمان عام 1925، بلغ عدد الأطباء 28 طبيب وطبيبة في عام 26، وكان أغلبهم جلهم من إيش، من سوريا ولبنان وفلسطين. تعال هذا المستشفى الإيطالي في عمان، هذا اللي موجود أساسا في منطقة وسط البلد إذا حدا بيعرفها في الوقت الحالي. افتتحت وحدة طبية متنقلة لمنطقة البادية في عام 1937. طيب هاي الوحدة شو كيف إيش تألفت من طبيب وممرضين اثنين، وأنشئت أول وزارة للصحة في عام 1950. ما الذي تولى مسؤولية مراقبة الأوضاع الصحية في القرى؟ شوف هون دور المخاتير المختار. تولى المخاتير والهيئة الاختيارية مراقبة الأوضاع الصحية في قراهم. طيب شو الوظيفة اللي يقوموا فيها؟ واحد، إبلاغ الحكومة عن ظهور الأمراض والأوبئة. وانت تعرف هاي الفترة اللي احنا بنتكلم فيها فترة انتشار أمراض وأوبئة، ويعني من الأمراض القاتلة اللي كانت موجودة فيها الجدري، الملاريا، التيفوئيد، التيفوس، السل، الجدري، السعال الديكي، الحصبة. والإبلاغ هاي النقطة الأولى، إذا بدي بلغوا عن إيش؟ عن ظهور أوبئة لا قدر الله. اثنين، الإبلاغ عن حالات الولادة والوفيات في قراهم وأحيائهم. هاي مين بدي يقوم فيها؟ لجنة إيش؟ المخاتير. إذا وظيفة لجنة المخاتير أو الهيئة الاختيارية إنه إيش تعمل؟ مراقبة الأوضاع الصحية عن طريق إبلاغ في حال إذا ظهر وباء، والإبلاغ عن حالات الوفاة وحالات إيش؟ حالات الولادة الموجودة في قراهم وإيش وأحيائهم. إنشاء المدارس الابتدائية اللي صار في عهد الإمارة نشر كمان مع وعي الصحي والاجتماعي والثقافي في البلاد، كان لها دور كبير في إحداث التغير الاجتماعي والسياسي والتقدم العلمي. تعال هسه على العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي. كيف بدأ العمل الاجتماعي في الأردن؟ بدأ العمل الاجتماعي في الأردن تطوعيا. طبعا بما أنا أحكي لك تطوع معناه لا يؤجر عليه أجرة مالية، يعني معناه ثاني مش موظف دولة، عن طريق الجمعيات الخيرية. طيب هاي الجمعيات الخيرية شو عملت؟ تشكلت ما بين الفترتين، فترة 1912 ل 1935. طب هيك تشكلت لحالها ولا في قانون شكلها؟ لا، في قانون، قانون الجمعيات العثماني، كانت تهدف إلى هاي الأهداف تاعتها، تقديم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين ودعم التعليم والمدارس. إذا هاي الجمعيات شوف تأسست من 1912 ل 1935 بقانون، أي قانون؟ قانون الجمعيات العثماني. نظامها إيش؟ تطوعي خيري، الهدف من وراه تقديم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين ودعم التعليم والمدارس. طيب أول جمعية تم تشكيلها بعد تأسيس الإمارة جمعية النهضة الأرثوذكسية في عام 1925، بعدين وراه تلا تسجيل عدد من الجمعيات الخيرية بموجب قانون الجمعيات الأردني عام 1936، وبعد الاستقلال أنشئت دار خاصة للشؤون الاجتماعية، أنشئت إدارة خاصة للشؤون الاجتماعية. دائرة النافعة، النواة الأولى لوزارة الأشغال العامة والإسكان منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن، وسميت وزارة الأشغال العامة في عام 1954، ألحقت بها دائرة متخصصة بالعطاءات الحكومية ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري. طيب هاي برضو هيك ملاحظة، يعني هيك معلومة جانبية. لين افتتح عدد من العيادات المجانية من قبل أطباء كنوع من التكافل الاجتماعي، وذلك أسهم في تحسين معالجة الأهالي الفقراء والمرضى. ما الدولة قام به الأهالي كنوع من التكافل الاجتماعي؟ وهذا دور عظيم جدا. دائما المجتمع كل ما كان متوحد وكل ما كان متماسك وكل ما كان في تكافل ما بين فئاته وطبقاته، كل ما كان هذا الموضوع افضل الى صالح الدوله. شوف اسهم الاهالي فتح الطرق وصيانه القديم منها على حسابهم الشخصي وممكن بمجهودهم الشخصي، اصلاح الينابيع وصيانتها، لانه شوف هاي هذا الامور اللي احنا بنحكي عنها، هاي يعني المحرك الاساسي لها الانتساب. لما تعتبر انه هاي البلد بلدك وهذا الخير خيرها، خيرها راجع إليك ولأولادك مستقبلا، ومستقرك ومستقر أولادك وأحفادك مستقبلا في هذه البلد، تلقائيا راح تصير في عندك حافز على القيام في تحسين أوضاع الحياة في هذه البلد. فلاحظ قام بفتح الطرق وصيانة القديم منها. طب شو اللي أجبرهم على هذا الموضوع؟ الانتساب للدولة، إصلاح الينابيع وصيانتها. شو اللي أجبرهم؟ برضو الانتساب للدولة، هاي بلدنا بالأول والآخر، أنا ما بدي أخرب فيها، بالعكس أنا المفروض أن شو أعمل؟ أعمرها. حفر الآبار وتجميع تجمع المياه هم اللي قاموا فيها بيديهم الشخصي، بناء المدارس والصيانة القديم منها، وفي منهم حتى تبرع بأموال عشان يبني المدارس على حسابهم، إنشاء المستوصفات والعيادات الصحية برضو نفس الفكرة. هذا كله كان بسبب التكافل الاجتماعي الموجود بين فئات المجتمع. طيب كان الإرسالات التبشيرية المسيحية دور في إنشاء المدارس الحديثة وبناء المستشفيات. تعال أسعى على مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامة. تركز نشاط المرأة الأردنية منذ بداية التأسيس على العمل التطوعي، وهذا دائما يعني الشكل الأساسي اللي بتنطلق منه عمل المرأة، بعدين بتصير في واقع مفروض حتى يعني وقائم وإله مكانة. شاركت في تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية تهدف إلى رعاية الأيتام والاهتمام بالأسر المحتاجة ومكافحة الأمية وبخاصة ما بين النساء. أول جمعية تم تأسيسها للنساء عام 1926، تأسست أول جمعية نسائية باسم جمعية التضامن النسائي الاجتماعي. جمعية التضامن النسائي الاجتماعي، بتحس إنه اسم بخوف، جمعية التضامن النسائي الاجتماعي، فهذا الاسم مرعب للرجال بصراحة يعني هيك إلو. كانت برئاسة الملكة مصباح زوجة الملك عبد الله الأول ابن الحسين ووالدة الأمير طلال ولي العهد وعدد من زوجات التجار والأعيان والمشاورين. إذا هي جمعية تم تأسيسها من طبقة عالية من المجتمع أو من نساء المجتمع، اللي هي زوجة الملك عبد الله الأول ووالدة الأمير طلال وعدد من زوجات التجارة، اللي هي جمعية التضامن النسائي الاجتماعي. أنشئت جمعية التضامن النسائي الاجتماعي في عام 1944 بهدف العناية بالنساء الفقيرات والتدبير المنزلي وتعليم الخياطة، وجمعية الاتحاد النسائي الأردني في عام 1945. طيب تعال هسه على الأثار السكانية للحرب العربية اليهودية عام 1948، وهي كانت من إحدى الأمور اللي غيرت طبقات المجتمع الأردني بشكل كلي بسبب الهجرة اللي حثت لأهلنا من فلسطين بعد الحرب العالمية، بعد الحرب النكبة اللي هي عام 1948. أدى هذا الموضوع إلى إيه زي ما حكينا؟ إلى تغير في التكوين الاجتماعي للمملكة. أسفرت الحرب العربية اليهودية في عام 48 عن هجرة عشرات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من مدنهم وقراهم إلى الأردن. غدت الضفة الغربية جزءا من الأردن بعد وحدة الضفتين عام 1950، هذا كثير حكينا فيه كلام، فعندك صار في توسع في الرقعة الأرضية تاعت إيش تاعت المملكة. تضاعف عدد سكان الأردن بصورة كبيرة بسبب هجرة اللاجئين وبسبب ضم المناطق 67 للأردن. واجهت مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لأنه زيادة عدد السكان هذا شرحناه في الناحية الاقتصادية. ازداد الضغط على الموارد والخدمات الحكومية في الموازنات العامة، لأنه عندك الشعب زاد، فعدد السكان لما يزيد راح تزيد معهم قطاع الخدمات اللي بدك تقدم له إياه. تضخم حجم البطالة، نفترض أنه كان في عندي والله 10,000 غير بدون عمل، صار عندي هسه إيش 20,000 للناس اللي جاءت من فلسطين. انخفاض مستوى المعيشة للسكان، لأن هون التراجع اللي بيصير في بالجانب الاقتصادي مباشرة رح يأثر على مين؟ على مستوى المعيشة لمين؟ للسكان. ارتفعت أعباء الإنفاق الدفاعي والأمني بسبب خوض أو يعني اضطرار المملكة لخوض مجموعة من الحروب لاحقا، ولا بد أن نقوم بتجهيز الجيش، وهذا من الأمر اللي يسحب من موازنة الدولة. صورة يعني من عام 1948، احنا في الوقت الحالي عام 2025، صورة تتكرر لمأساة شعب ذنبه الوحيد انه موجود في فلسطين فقط، لا اكثر ولا اقل. ذنبه الوحيد انه موجود في فلسطين، ذنبه الوحيد انه موجود في ارض ربنا عز وجل بارك فيها وبارك حولها. وربنا عز وجل لما يعظم او يعظم من امر هاي الارض، ربنا عز وجل انزل عليها كل الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، لأن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم في ركعتين في رحلة الإسراء والمعراج، عشان ربنا عز وجل يوصل لك رسالة مستقبلا يا مسلم بدك تيجي في يوم من الأيام. مدى قدسية هاي الأرض عند الله عز وجل، ما ظل نبي أو رسول بعث على الكرة الأرضية إلا نزل على هاي الأرض. إحنا ما بنعرفش منهم غير 25-30-40، الله أعلم العدد اللي بنعرفه، كم 100,000 نبي ورسول الله أعلم. فلما نيجي نحكي عن فلسطين اللي هي لو بدك تيجي تتبع التاريخ تاعها اساسا من بدايته لنهايته، من يوم ما تاسست او من يوم ما انوجدت فلسطين على التاريخ لغايه اليوم، هي عباره عن بلد الصراعات الديانيه بين الديانات الثلاث، سواء كانت من الديانه اليهوديه للديانه النصرانيه للمسلمين ورجعت للنصرانيه رجعت لليهوديه، يعني واقول لك بلد حروب. ولكن للاسف الشديد ذنب هذا الشعب فقط انه ايش؟ انه موجود على هذه الارض، وعلى هذه الارض ما يستحق الحياه. الله يا ربي يفرج عليهم وعليهم يعني ويخفف عنهم يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعال على الهجرة القصرية، هاي اللي كنا نحكي عليها قبل شوي. يعني حركة سكانية تجري بالعنف والقسوة في إخلاء السكان مساكنهم ومدنهم وقراهم، وأكبر مثال هسه في الوقت الحالي غزة، إلى مناطق جديدة بعيدة عنها بحثا عن الأمان والاستقرار لأسباب عدوانية خارجية ومراساتة للعنف والتطهير العرقي أو نتيجة للكوارث الطبيعية. لاحظ هاي كلها تنطبق على مين؟ على أخواننا في وقت الأذى موجودين في غزة. أنت بدك يتم تهجيرك غصب عنك مش بكيفك، ما بدك تتهجر راح تموت. طيب متت، أنت بتستسهل تحكي هذا الكلام، بس ولكن الله لا يقدر لو أنت واقع في هذا الحياة أو في هذا الظرف، ما ظنك تتحمل؟ طيب لله الأمر من قبل ومن بعد. تعال اسأل على أبرز التطورات الاجتماعية في هذه الفترة. دخول أعداد كبيرة من اللاجئين زي ما حكينا الفلسطينيين للأردن وإسكانهم في مخيمات قريبة من المدن الأردنية. تولت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أو ما يسمى الأونروا تقديم الإغاثة لهم مساعدة وتأمين الرعاية الصحية والتعليم والسكن. منح الحكومة الأردنية الجنسية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفتين الشرقية والغربية. هي بسبب إيش؟ وحدة الضفتين. فاللي كان في الضفة الغربية أو كان في الضفة الشرقية أساسا يعد مواطن أردني ويحمل الجواز الأردني. صار في عندي تطور في الاقتصاد الذي يعني أفرز فئات اقتصادية ذات دخل مرتفع. شوف هسه عندك هون أبرز مظاهر التغير اللي شهدها المجتمع الأردني. عندك بروز فئات اقتصادية ذات دخل مرتفع، تراجع تدريجي للنشاط الزراعي للسكان بسبب تطور الصناعات الاقتصادية الأخرى كصناعة الصناعة والتجارة، تطور القطاعات الاقتصادية الأخرى زي الصناعة والتجارة وقطاع الخدمات، مشاركة المرأة في الحياة العامة، وين صار في عندنا برضه تطور من الناحية الاجتماعية، توفير الرعاية الصحية للمواطنين، لأنه التطور لا يعني مش محصور فقط على موضوع الاقتصاد، ويشمل كل الجوانب. النمو السكاني الكبير ونمو التجمعات الحضرية بعد عام 1948، وهذا كله كان في سبب ايش حكينا؟ بسبب الهجرة اللي حدثت بعد 48، بعد حرب 48. هيك ان شاء الله تعالى بنكون انهينا الدرس الاول من الوحدة السادسة التي تتكلم فيها عن الحياة الاجتماعية وكيف ان طبقات المجتمع الاردني اختلفت منذ فترة 1921 الى عندك 1950. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم راح نتكلم عن الدرس برضو عن نفس الموضوع، نتكلم فيه عن التطور اللي حدث على هذه الفئات. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.